تمن حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية أحبتي المشاهدين والمشاهدات حياكم الله وبياكم في برنامجكم المتجدد المتألق أجمل دقائق وفي هذه الجلسة الشبابية المفتوحة مع هؤلاء الشباب وطبعا راح تكون الجلسة من الشباب إلى الشباب وما يفهم الشباب إلا الشباب وستكون سيقطفون الشباب من كل بستان زهرة ومن كل حديقة وردة وستستمتعون بإذن الله مع هذه الجلسة الشبابية والرسائل الشبابية وأنا أقترح يا شباب إيش رأيكم نبدأ هذا اللقاء بأن ندخل السرور علينا وعلى المشاهدين بمواقف طريفة فما رأيكم؟ بما أننا في جلسة شبابية أول شيء أسأل الله عز وجل أن يزوج العزابية قولوا كل عزابي موجود كل عزابي خلف الشاشة يا رب زوج العزاب يا رب زوجهم واسعدهم في الدنيا ولا بس العزابي شيخ ولي العزابية أيوة بس أيوة أيوة بس مشاكل أبو والعزبيات العزباءات وبعدين وبعدين سبحان الله العزابيات عزباءات أسمع بما أنه برضو على طار الزواج في واحد من الشباب أول يوم تزوج جلس عند زوجته أول ما جلس عندها البنت قامت تبكي قال يا ولد خليني أقوم أصلي ركعتين عل الله يحدث بعد ذلك أمرا يبغى يفك الجو قام وصلى ركعتين أول ما كبر وصلى زوجته قامت تضحك عليه يوم ضحكت قال الحمد لله ربي شرح صدره الله أكبر جلس عندها بكت قال الله يخارجنا من هذه الليلة على خير خليني هذا قوم أصكها بركعتين ثانية وأحاول أخشع يمكن كل ما أخشع كل ما يفتح ربي على قلبي قام فرش السجادة وصلى ركعتين ضحكت زوجته ضحك أقوى من الضحك الأول جلس عندها بكت قال لها أقول لك يا بنت الناس أجلس عندك تبكين أقوم أصلي ركعتين تضحكين يا أبوي إيش الهرجة إيش السالفة قالت والله أبكي منك خايفة منك أول مرة في حياتي أجلس مع رجال وأضحك عليك أنت تصلي كذا والقبلة كذا الله يرضى حدد القبلة حبيبي قبل ما يا أخي الله يا شيخ يشرح صدرك قول أمين ويسر أمركم ويغفر ذنوبك ويعني بصراحة المواقف اللي للشباب كثيرة جدا يقول واحد من المشايخ قابلت أحد الشباب اللي من الله عليهم بالهداية وأسأل الله أن يمن على قلبي وعلى قلوبكم وعلى قلوب كل من يسمعنا بالهداية يقول فحبيت اني ارفع من معنوياته واعطي له بعض الكلام اللي ثبته باذن الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله عز وجل. وهذا واجب المسلم تجاه المسلم. ان ينصح اخوه ويوصيه. يقول الشيخ بديت اكلمه عن غايه ورغبه كل مسلم وهي دخول الجنه والتلذذ بالنظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. يقول بديت اكلمه عن الجنه يقول بدا الشاب هذا يفرح وباين الفرح في وجهه وفي محياه. يقول وانا قاعد اونس وادخل السرور على قلبه واذكر يقول بدأت أتكلم عن أنهار الجنة وعن قصور الجنة وعن أشجار الجنة حتى تكلمت معه في النهاية عن نساء الجنة من الحور العين يقول بعد ما انتهيت يقول الشاب هذا مبسوط على الآخر مستانس فحب يشكرني قال يا شيخ يقول قلت لي لبيك قال قول أمين يقول قلت أمين الله يجعلني وإياك من الحور العين قال الشيخ قلت له أنت تبغى الحور العين في طريقتك يا أخوان سبحان الله الكلام عن الجنة يشحذ الهمم، وحتى سبحان الله يغير النفسيات، يخلي نفسية الإنسان مرتاحة. أنا مرة من المرات جيت في جامعة شباب، الشباب دول يمكن أكثر من 500 شاب، وسبحان الله يعني عندهم مشاكل وعندهم مصائب ومقصرين في دينهم وبعيدين عن الله عز وجل، فحبيت أبشرهم لأن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا وقال بشروا ولا تنفر ويسر ولا تعسر. فقلت لهم يا شباب أبشركم، قالوا بشر. قلت كل واحد جالس قدامي له منزل في الجنة. في واحد من الشباب من الفرحة كذا في وسط الشباب قال ليش دراك؟ أنا الأشعرية قلت له عندي مكتب عقار في الجنة. قلت لي يا أخي هذا شيء مثبت، كل إنسان يخلق الله عز وجل يجعل له منزل في الجنة ومنزل في النار، فأسأل الله يجعلنا وياكم ممن يعمل لمنزله في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. في موقف لطيف يا أخي، واحد من الشباب حقيقة أو اثنين من الشباب جاءوا، اثنين من الشباب حبوا يسووا تجارة، فطبعا بدأوا يفكروا أنفسهم كيف يسووا تجارة، وأحيانا بعض الشباب ترى عنده كذا لطحات قوية جدا، فقالوا ايش رايك ويبدا يشتغل جوالات. قالوا يا شيخ الجوالات قديمه ما عاد تنفع الان. قال له اقول لك ايش رايك نسوي اول اختراع في العالم ما حد قبلنا سواه. قال له ايش هو؟ قال له نطلع القمر بدري ونحجز اراضي عقارش نايم. طيب قال له خوي يا اخي طيب القمر في ناس غيرنا سبقونا ما نقدر. قال له طيب انت ايش رايك؟ قال له اطلع الشمس. قال له يا غبي الشمس حاره. قال له والله انت اغبى صاحب في الدنيا، روح في الليل مو في النهار. جزاكم الله خير اخوان صراحه. والله لما يتكلمون المشايخ عن المواقف الطريفه ايوه تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يس. النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرورا تدخل على قلب اخوك. الله الله الله اكبر. شباب ادخلوا علينا السرور، جزاهم الله خير بهذه المواقف الطريفه. وهذه الجلسات الشبابيه، وهذه اصلا جلساتنا دائما العفوية الحبية ورسائلنا من الشباب إلى الشباب. وأيضا سبحان الله حتى كتاب الله تكلم عن الشباب وأثنى عن الشباب، وبتحبنا الشيخ منصور عن بعض الآيات. سبحان الله يا أحبتي في الله، يعني الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قد أثنى على الشباب فتية، الله سبحانه وتعالى سماهم فتية. قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، الله سبحانه وتعالى يقول فزدناهم هدى وزدناهم هدى. سبحان الله، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وكذلك الله سبحانه وتعالى قد أثنى على شاب أتت إليه المعصية إلى حده، وهذا الشاب إخواني الجميع يعرف هو يوسف عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ معاذ الله، الله أكبر، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله عز وجل ماذا قال بعدها؟ إنه من عبادنا المخلصين. الآن كثير من الشباب يا إخواني في الله قد تهيأت له المنكرات وقد تهيأت له المعاصي، والله يا إخوان قد تهيأ له المنكر حتى في جوال ويأتيه في رابط، الله يختبره الآن. ولكن الشاب الذي امتلأ قلبه بالإيمان والثبات واليقين بالله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول كما قال يوسف عليه السلام معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأنا أقول للشباب وأقول لنفسي وأقول للدعاء، إيش رأيكم نجعل هذا الشعار في كل معصية تأتي إلينا؟ معاذ الله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يمدحه الله عز وجل بالثبات والإيمان إنه ولي ذلك وقادر. ما رأيكم في هذه اللحظات أن نخوضها سباقا؟ إنه سباق من نوع جديد، إنه سباق فريد، إنه سباق أيها الأحبة لا يستطيع له إلا الأشداء. هذا السباق أيها الأحبة ليس سباقا على سيارة ولا على قصر مشيد ولا على شيء من الدنيا، بل هو سباق أعظم وأعظم، إنه سباق عرضه العزيز العليم في القرآن الحكيم في قول الله جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بالله عليكم أيها الأحبة، ألا تستحق الجنة أن نتسابق إليها؟ نتسابق بالصلاة، نتسابق بالإيمان، نتسابق بالصيام، نتسابق بالصدقات، نتسابق بالبر للوالدين، نتسابق أيها الأحبة بكل عمل صالح بين يدي العزيز العليم. فهلم يا عزيز الغالي، هلم أيها المؤمن أيتها المؤمنة إلى هذا السباق العظيم إلى جنة عرضها السماوات والأراضين. فيا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية،